الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي مهتدين، وعلى آله الطيبين وأصحابه النور الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: حكم الراء، أحكام الراء. سدا برقة فائدة كتاب بالداري الراء بنيا ها قندهلوان أنت حكم الراء بتو تبتو سيابا إنات ساتو برساتو cepat tapi cepat. Pertama سنت ها فائدة دوا تفضل يا أخانا ريندرا. Apa-apa faedah bagi? Pilih. Dalam Al-Quran tidak lebih dari 8. Dari 8. Masya Allah, 8 macam. Sudah menjelaskan 8 macam itu apa. Betul? Ha, faedah lagi? Ha? Perlu banyak praktik. Kenapa? Ahsan. Sebab? Sebab makhraj dia biasa apa? Susah untuk dia. Betul tak betul? Antu berbedaan sebab 8 macam, 8 hal. Betul tak betul? Setiap hal perlu apa? Praktiknya ya. Ha, faedah lagi? Tafadhal. Ha? Makhraj harf ra? Satu. Cuma satu sahaja. Betul tak betul? Tapi yang beda apa? Sifatnya. Maksudnya belakang lidah ke atas atau ke mana? Bawah. Masya Allah. Tapi makhrajnya, tempat keluarnya apa? Satu. Salah orang yang cakap tempat keluar huruf ra berapa? Dua. Itu salah tak salah? Salah. Sebab kalau betul maksudnya ada berapa ra untuk kita? Hasan. Ha, faedah lagi. Tafadhal ya akhan Ali. Kenapa? Ahsan. Sebab mayoritas halnya apa? Tafkhim. Dua harakat. Fathah sama apa? Dhamma. Kasra sahaja untuk apa? Tarqiyah. Masya Allah. Faedah lagi. Tafadhal. أحوال حروف راء دوا ممتاز سدى إيتو يان لبا نبا ما شاء الله لا بأس أحسنت. ها لقي إيتو سموا ترمسوا دلم أبا لبا حال. طيب يكفي لنا إن شاء الله. ما شاء الله أحسنتم جميعا بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورقق الراء ذات كسر مسجلا. برينتهكم ويتو أمر برينتهكم كلو أنت جنب الراء مكسورة بقديا أبا ترقق. وهذه أرق الراءات. أرق الراءات الراء المكسورة مفهوم سنية سموا ترقيق تفيتو ينبالين جلس. سبب الترقيق سبب الكسر ملوان سما تفخيم. الكسر ملوان سما أبا دبال. الكسر ينكسر ينشوشو سما الكسر أبا ترقيق. ورقق الراء ذات كسر مسجلة. مسجلة جلس. وذات تسكين تلت كسرا جلا. أحسنتم. مأسونيا جوغا كلو أرى من جادي ساكن ستلاه أبا ستلاه أبا كسر خلاص. كلو الحرف الساكن بياسا إيكوت حال حرفين أبا سبلهم. مفهوم يا أخوان؟ مؤصلا في كلمة الراء. شرط ترقيق إيتو دلم دو حال إني برتاما مؤصلا مأسونيا كسريا أبا أصلي بكان أصليا فرعي بكان كسريا فرعي. أبا مأسونيا كسريا أصلي. كسريا أصلي مأسونيا حال سامبون أتو حال أبا حال برهنتي كسر إيتو أبا أدا itu kasriyan asli. Kasriyan far'i adah dalam satu hal. Hal apa? Hal mulai sahaja. Sini mulai atau sambung wajib ada. Itu kasriyan asli. Kasyan far'i bukan ada dalam hal yang apa? Mulai sahaja. Sini mulai. Sana kita cakap sambung. Sini mulai. Contoh qawlullah ta'ala qalarji'u fiha wa la tukallim. Qamada irji' ilayhim. Irji' ilayhim. Tengok kalimat irji' fi surat An-Naml. Arra sekarang ini irji' ilayhim. Arra sini. Mufakham atau muraqab? Mufakham atau muraqab? Tapi ada kasrah sebelumnya. Irji' ilayhim. Bukan irji' ilayhim. Irji' ilayhim. Kenapa? Jawaban sebab kasrah itu kasrah yang apa? Yang apa? Yang tak asli. Ala tumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyyatikum tafrahun. Irji' ilayhim. Tafrahun. Irji' ilayhim. Tengok waktu sambung kasrah itu hilang tak hilang. Tengok fokus. Tafrahun. Irji' ilayhim. Kasrah sekarang hilang tak hilang? Hilang. Idzan apa harakah yang ada sekarang? Tafrahu narji' ilaihim. Apa? Fathah. Maksudnya menjadi apa? Tafkhim. Idzan kita faham kenapa kalau harakah niya bukan asli kasrah niya bukan asli tafkhim, sebab mautari an ambil harakah yang ada asli sebelum kasr yang bukan apa asli an biasa itu tafkhim sudah menjadi tafkhim. An kita cakap kasr yang bukan asli tak ada kuat cukup untuk bagi arra tafkhim. Surah untuk bagi arra apa? Tarqiq. Sebab asal harf arra tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Kalau anta mau tarik dia an merubah dia untuk menjadi tarqiq wajib ada kuat yang cukup. Kalau tak ada kuat yang cukup tak bisa. Tak jadi. Asalnya tafkhim mau sambung sama tafkhim. Muassalan fi kalimati ra dalam satu kalimat. Dalam satu apa? Kalimah. Yani al-kasra wal-ra dalam satu apa? Kalimah. Kalam dua kalimah tak bisa. Tak jadi. Wa khala sama syarat lain. Wa khala min harfi listi'la. Wa khala min harfi listi'la'i ba'd mausila. أن واجب حرف سبلومنيا بكان حرف استعلاء حرف تفخيم. كلو حرف تفخيم سبلومنيا من جادي أبا ترقيق أتو تفخيم سبلوم يعني حرف الراء سبلوم حرف الراء أداء أبا تفخيم ما تمن. مثل قول الله تعالى مصر أتو مصر قطر atau qitr. Nah, macam mana? Macam mana? Wala kalau tafkhim itu menjadi beda. Tapi kita ingat masalah itu setelah dua baris, setelah dia baca ainul qitr. Baik. إذن فائدة فائدة الراء من جادي راء مرققة كلو حركة نيا كسرة أتو سبلوم نيا أبا كسرة شرط نيا كسرة إيتو كسرة ين أصلي دلم ساتو أبا كلمة. أن كيتا فهم سكاران كنابا كسر ين فرعي تا تكوب أن تبقي الراء أبا ترقيق سبب حال سنبون هيلان. أن هي مأسون يرمى وإيكت حركة ينسب لمنيا حركة ينأبا تفخيم فتح أتو أبا ضم. Thank you. Mafhum? Jelas? Syarat yang tiga bukan sebelum niya harfu tafkhim. Apa maksudnya itu? Maksudnya kalau harf tafkhim hukum beda. Apa itu? Kita mau ingat dalam kalimat apa? Ainul qitr, an mau koreksi satu salahan untuk At-Tibi rahimahullah ta'ala. Sabar. Qala wal idzan kalau harf ra fathah tafkhim tafkhim ساكن سبلوم نيا فتحه تفخيم تفخيم ضمه سبلوم نيا ضمه سمو أبا تفخيم مفهوم سيابا إنك كتاان الجزري رحمه الله تعالى سيابا إنك كتاان الجزري رحمه الله تعالى الله مستعان أبا الجزري بالكتا سما ديمولي سما ورقق sini dia cakap rahmatullah ta'ala waraqiq dia cakap waraqiq ha ha ya akhan ali ahsant waraqiq ar-ra'a idha ma kusirat kadhaka ba'da al-kasri haythu sakanat in lam takun min qabli harfi isti'la aw kanat al-kasratu laysat asla samat asama sama tapi sini dia ingat dalam satu apa kalimat betul tak betul tapi tak perlu paling jelas kataan Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala mafhum qala wal khulfu fi firqin likasri al-qafi ada khilaf antara ulama untuk kalimat apa firq fi surat apa في سورة أباه الشعراء في سورة الشعراء يقول الله تعالى في قصة موسى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فرق أتوا فلق قال خلف خلف ما سنية دوا شارا خلف إني بكان خلاف ملوان خلف ما سنية أباه دوا شارا خلف بكان ما كم خلاف خلاف بيدا خلف بيدا قال والخلف في فرق لكسر القاف عدا خلف دلم كلمة فرق في سورة الشعراء سبب حرف كلمة حرف القاف سني أبا مكسور مأسنية كلو قاف إيتو ست لهنية بكان كسرة عدا خلاف تا عدا خلف تا تيدا عدا خلف apa hukumnya apa tafkhim yakni walau ra maksakina qablaha maksur setelah niya harfu tafkhim hukumnya apa hukumnya apa tafkhim yakni biasa harfu ra ikut apa huruf yang sebelumnya kecuali kalau setelah niya apa تفخيم من جدي أبا تفخيم سيني مقصودني الطيبي رحمه الله تعالى حرف الاستعلاء من حرف الاستعلاء بعد موصلا يعني حرف الراء كلو ست لهنية تفخيم حرف تفخيم سبب أنت الراء من جدي أبا مفخر مثل قول الله تعالى مرصادا مرصادة أنت تكتب مرصادة أتو مرصادة مرصادة يعني القاعدة حرف الراء ترس من رس يكون حرف ينسب لمنية كسرة من جدي ترقيق فتحة ضمة من جدي أبا كتواليك لو ست لهنية حرف تفخيم واجب بقيني أبا تفخيم kenapa sebab al-kasra sekarang menjadi dhaif sebab mau harf al-kasra perlu malawan amparan sama dua aslul ra tafkhim dan harf tafkhim yang setelah apa niya setelah harf ra yani tafkhim ar-ra dalam hal ini tafkhim yang tinggi kasrat al-kasra yang sebelum ar-ra tak cukup untuk bagi dia apa tarqiq مفهوم هذا مقصود الطيبي دلم كلمة إني مؤصلا في كلمة الرا وخلا من حرف الاستعلاء بعد موصلا. مفهوم؟ قال لو حرف التفخيم ستلا حرف الراء ولو حقد يكسرها فبسبب حرف التفخيم من جادي أباه تفخيم. مفهوم؟ هذا ساتو كيتوالي كيتوالي أباه سورة أباه الشعراء سبب حرف القاف إيتو أباه كسرة كسرة ما سنية تفخيم تنجي أتو كران فالين كران مذهب الطيبي إني أدى تفخيم طاء مذهب الطيبي أباه تعدى أن إيتو دليل أن تؤدي أن تشكب تنجو كلو حرف التفخيم أدى كسرة تأبر له بقي أباه تفخيم دليل دلم كلمة فرقة فرق نفهم يا أخواني بالله يجب تنجو سيني أدى أباه بيسا بقي ترقيق أنت حرف الراء أنت فاهم ما أسني حرف التفخيم تأدى أباه من غيره ولا لقي فوكس مسألة إيتو فال تفصيل مسألة يمنيس سكران مذهب الطيبي سما بانيا قراء دي يتكب كلو حرف التفخيم مكسور تيدا أدى أبا تفخيم لدي داري أدلة هنيا دي يتكب تنجو كلمة فرقة سوري كلمة فرقة كلمة فرقة في سورة الشعراء أصل نية تفخيمة وترقيق تفخيمة وترقيق تفخيم سبب راء ستلة هنيا حرف تفخيم ولو أدى كسرة تبي تفخيم تبي السبب أدى كسرة من جهدي أبا ترقيق مأسون يا تفخيم إيتو تأدى أبا هرقى لقي حرف التفخيم القاف تأدى هرقى لقي سأدى كسرة سدى هبيس إيتو الدليل بقوس تا بقوس بقوس تا بقوس بقوس تا بقوس إيتو الدليل ينتا بقوس mana dalil niat tak bagus sebab bisa dua cara tak bisa dua cara tak bisa anta guna itu dalil untuk kamu kalau ada satu cara sahaja cara apa tarqiq mungkin tapi anta sekarang cakap wal khulfu fi firqin li kasri al qafi maksudnya ada apa dua cara maksudnya masih ada mengaruh tak ada mengaruh. إذن إيتو دليل عليه بكان دليل أبا له رحمه الله تعالى أنتم فهمت أفهم سبب حرف القاف أدى دوا تارا دليل القاف مسيح أدى أبا أدى هرقاء أدى تفخيم ولو أبا سيديكي جلاس تا جلاس فهم يا إبراهيم أولان لقي قلوا أولان لقي ulan lagi ulan lagi sampai semua faham masalah itu paling tafsir dan penting madhab al-tibi sama qurra baniya di dunia sampai hari ini dia cakap harfu tafkhim kalau kasrah maksudnya tak ada lagi apa tafkhim ibn al-tibi cakap wa mudda'ihi natiqun bil khalti lil fathi bil kasrati wa huwa mukhti nafhum dia cakap itu tak sah campur jelas tak jelas dari adillah ni dia cakap tengok kalimat firq fi surat syuara asal ni tafkhim sebab ra setelah ni harfu apa tafkhim macam mirsada macam firqah dan lain-lain tapi sekarang bisa bagi tarqiq untuk arra ini dalam kalima ini sebab alqaf menjadi apa كسرة كسرة ما سنية أدى هرقة إيتو سبب تأدى هرقة أنتو تفخيم ما سنية تيدى أدى تفخيم إيتو سبب بيسا بقي أبا ترقيق دليل قوات تأكوال كيتا جاكا أبا دليل إكامو قوات كلاو تأدى أتشارة أبا لاهين تبي أنت سيدا جاكا والخلف في, في, في والخلف في فرق لكسري ما سنية أدى دوا أتشارة أدى ترقيق أن أدى جوغا أبا kalau ada juga tafkhim maksudnya ada mengaruh untuk harful qaf tak masih ada kuatan untuk dia tak naam mafhum insyaallah naam wa fi firqatin fakhim bila khilafi tak ada khilaf dalam kalimat firqah fi surah at-taubah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة Sini tak ada khilaf. Firqatul Taubah kenapa sebab harful qaf sini apa? Fath. Sama mirsada dan lain-lain. وفي سكون الوقف رقق إن تلت وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرة أو ممالا أو ياء أو يا سكنت كلو أنت برهنتي حرف الراء بقين يا ترقيق كلو سبل من يا كسرة أتو إمالة أتو ياء ينساكن مجم خير ولو سبلم حرف الياء فتحة ما كم ضير ما كم طير سموه ترقيق سموه ترقيق يكفي إن شاء الله تيجا باريسيتو إن شاء الله بيسو أمبا باريسيتو إن شاء الله بيسو أنتم سكرا فهم مسألة إيتو أنتم فهم مسألة قاعدة الترقيق سمك تواليني بتذا بتقول قاعدة الترقيق كسرة سبلمنيا كسرة من جادي أبا ترقيق كتواليني أبا كتواليني كلو سبلمنيا بكان أبا كسرة أصله أتو ستلهنيا حرف أفا تفخيم كتواليني أبا فرق في سورة أبا الشعراء أحسنت جلس يكفي لهنا بارك الله فيكم سبحانه وتعالى الحمد لله أنت استغفرت وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.